إياكم أن يمنعكم ما في البيان عن ربكم الرحمن. تالله إنه قد نزل لذكري لو أنتم تعرفون. ليجدوا منه المخلصون إلا عرف حب وسميع المهيمن على كل شاهد ومشهود. قل يا قوم توجهوا إلى ما نزل من قلمي الأعلى. إن وجدتم منه عرف الله لا تعترضوا عليه ولا تمنعوا أنفسكم عن فضل الله وألطافه. كذلك ينصحكم الله إنه له الناصح الأمين.